نعم في الحول، يعني في بعضها أنه ما درى الحول وبقي منه بحث ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.